والعصر ليس بينهما شيء. الأولى الظهر يقال لها الأولى لأنها هي أول صلاة صلاها جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس. وقيل أنها الأولى لأنها الأولى من صلوات النهار، والمراد من ذلك ليس المراد بذلك النهار الذي هو اليوم الذي يكون هو محل الصيام، لأن الفجر في محل الصيام، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما يحصل الصيام، لكن في حال الضياء والنور. أو لأنها الأولى من صلاتي العشي، لأن المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر يقال لهما صلاة العشي، فهي الأولى منهما، فهي الأولى من صلاتي العشي. أيوه. والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. ليس بينهما شيء يعني جمع بينهما، ما صلى كل صلاة في وقتها بل جمع بينهما. أيوه. وزعم فعل ذلك من شغل. أيوة. وزعم ابن عباس رضي الله عنهما، زعم هذه يراد بها الخبر المحقق لأنها تأتي لمعاني ومنها الخبر المحقق، وهنا هذا هو معناها، ليس المراد بها معنى آخر يعني غير هذا المعنى الذي هو الخبر المحقق. أيوة. وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء. وأطلق في هذا الحديث السجدات على الركعات، وقد مر بنا أنه قد جاء حديث كثيرة يطلق فيها على الركعة أنها سجدة، يطلق على الركعة فيها أنها سجدة، وهذا منها أطلق على الثمان السجدات اللي هي أربع الظهر وأربع العصر اللي هي ركعات أطلق عليها سجدات. أما إسناد هذا الحديث؟ قال أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم، أبو عاصم خشيش بن أسرم وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي، خشيش بن أسرم. أيوه. قال أخبرنا حبان بن هلال، قال حد أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وحبان بفتح الحاء وليس بكسرها، لأن بعض الرواة يقال له حبان مثل حبان بن موسى، حبان بن موسى بكسر الحاء، وأما هنا حبان بفتح الحاء. قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب، قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب، ايش قال عنه؟ قال صدوق يخطي، روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه، روى له البخاري، البخاري في خلق أفعال العباد. أيوة. ومسلم والنسائي وابن ماجه، روى له البخاري صدوق يخطي، روى البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي، والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه، والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن عمرو بن هرم، وكلمة هو ابن أبي حبيب، هو ابن أبي حبيب هذه ليست من تلميذه الراوي عنه، وإنما هي ممن دونه كما عرفنا ذلك مرارا، لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه كما يريد، كما عرفنا ذلك قريبا في الدرس الماضي عن النسائي، حيث ذكر شيخا من شيوخه ذكر ستة أسماء، ذكر اسمه واسم خمسة من آبائه، فالتلميذ ينسب شيخه كما يريد، لكن إذا كان التلميذ اختصر اسم شيخه فمن دونه إذا أراد أن يوضح يأتي بكلمة هو أو بيعني أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على أن الكلام ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم، عن عمرو بن هرم وعمر بن هرم ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه خرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وقد تقدم عن ابن عباس وقد تقدم وقد مر ذكره شو اللي بعده الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء أي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويوم الخميس إن شاء الله ندرس 7 أبيات من الألفية. غداً الدرس قائم. لا في درس. أقول غداً الدرس موجود إن شاء الله. لكن ذكرنا هذا حتى يكون لك وقت لحفظ الأبيات. شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإمام ينصب إماماً بمبايعة العلماء والأمراء وأهل الحل والعقد أم بكل أفراد الشعب؟ تنصيب الإمام يكون باتفاق أهل الحل والعقد وليس بكل أفراد الشعب ولا أكثرهم ولا الكثيرين منهم، وإنما يكفي أهل الحل والعقد أن يتولوا ذلك ثم غيرهم تبع لهم. وهذا هو الذي جرى في مبايعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بايعهم الموجودين عندهم في المدينة بايعوهم وغيرهم تبعهم في ذلك. وليس من ثم أيضا الذين لم يبايعوا هم مبايعون وإن لم يضعوا أيديهم في يد الإمام، لأنه لا يلزم أن كل واحد يضع يده في يد الإمام، وأن البيعة لا تتم إلا بوضع يده، بل إذا بايع العقد فالجميع تبع لهم، وليس لأحد الخروج عليه أو الامتناع من بيعته، وإنما عليه أن يكون مع الناس وأن لا يخرج عما اتفق عليه أهل الحل والعقد. ومن المعلوم أن التولية تكون باتفاق أهل الحل والعقد، وتكون أيضا بأن يعهد الخليفة الذي قبله إليه كما حصل من أبي بكر لعمر، وتكون أيضا بأن يتغلب شخص ويقهر الناس ويغلبهم ويخضعون له، فأيضا يكون توليه بذلك ويجب السمع له والطاعة بذلك لما في الخروج عليه من إزهاق النفوس وكثرة الفتن التي لا نهاية لها. وهل أفراد الشعب يلزمون بالبيعة إذا بايعه أهل الحل والعقد أم ماذا أفتونا مأجورين؟ أجبت على هذا، وهو أنه إذا بايع أهل الحل والعقد فالباقون تبع لهم، لا يجوز لأحد الخروج على الإمام. هل أبو حنيفة معدود من السلف الذين يعتمد عليهم في الأخذ منهم العقيدة، وهل هو ثقة أم لا؟ أبو حنيفة رحمه الله هو من علماء السلف، وإن كان حصل منه في بعض الأمور مثل في مسألة الإيمان الذي هو كون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، لكن هو من أئمة أهل السنة ومن علماء السلف، وهو من الفقهاء وليس معروفا بالحديث وكثرة الحديث والعناية به، ولكنه فقيه مشكور وإمام.